الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى، كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها، يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا لعدم الميز، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين وهكذا. انتهينا في البحث السابق إلى أن واجب الوجود موجود، يعني أن هذا المفهوم وهو واجب الوجود له مصداق في الواقع الخارجي، إلا أنه يقع الكلام بعد ذلك بأن هذا المصداق هل هو واحد أو متعدد؟ وإذا كان هذا المصداق واحدا فهذه الوحدة عليكم السلام ورحمة الله، فهذه الوحدة التي يتصف بها واجب الوجود هل هي وحدة عددية يمكن فرض الثاني لها، أم أنها وحدة غير عددية بحيث يستحيل فرض الثاني لها؟ إذن هنا يوجد مقامان من البحث. المقام الأول أن هذا المفهوم هل أن مصداقه متعدد أو أن مصداقه واحد، هذا سؤال المقام الأول من البحث. المقام الثاني من البحث أنه إذا كان مصداق هذا المفهوم واحدا لا أكثر، فهل يمكن فرض الثاني له أو لا يمكن فرض الثاني له؟ لعل أن مصداق هذا المفهوم واحد ولكنه يمكن فرض الثاني، لا توجد أي استحالة في فرض موجود ومصداق آخر لهذا المفهوم. إذا لا يكفي أن نثبت أن مصداق هذا المفهوم واحد، بل لا بد أن نثبت في المقام الثاني من البحث أنه ويستحيل أن يفرض له ثانين، وإلا نفس إثبات أن المصداق واحد لا ينفي أنه يمكن فرض الثاني له. قلنا في البحث السابق بأن البرهان الأول لإثبات وحدانية واجب الوجود، يعني أن الآن بحثنا في المقام الأول، يعني أن هذا المفهوم وهو مفهوم واجب الوجود له مصداق واحد. في هذا المقام من البحث قلنا نشكل قياس من الشكل الأول، نقول أن حقيقة واجب الوجود هذه الحقيقة صرفة، وعندنا كبرى انتهينا منها في الأبحاث السابقة، هو صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، النتيجة أن واجب الوجود واحد لا يتثنى ولا يتكرر. أما أن هذه الصغرى من أين نأخذها؟ بينا في البحث السابق أن هذه الصغرى مستفادة من بحث تقدم في محله، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخاص، عليكم السلام، لا ماهية له بالمعنى الأخاص، وإنما ماهيته أي ما يقال في جواب ما هو إنيته، يعني لا ماهية له، مو أنه له ما أن الواجب له ماهية أي ما يقال في جواب ما هو، ولكن هذه الماهية هي عين الوجود. لا، أساسا الواجب لا ماهية له، ومرادنا من الماهية يعني الماهية بالمعنى الأخاص. إذا يتذكر الإخوة نحن هنا قلنا أن هذا البحث يطرق تحت عنوانين، تارة يعبر عن هذا البحث تحت عنوان أن الواجب لا ماهية له، وقلنا المراد من الماهية هنا يعني الماهية بالمعنى الأخاص ما يقال في جواب ما هو، وأخرى يقال أن الواجب ماهيته إنيته. المراد من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأعام يعني ما به الشيء هو هو، ما به تحققه، والواجب تحققه بنفس وجوده لا أنه له ماهية ووجود. هذا البحث انتهينا منه في الأبحاث المقدماتية التي تقدم الكلام عنها في بداية الحكمة. إذن إذا لم يكن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية يعني لا يخالطه غير حقيقته، فهو هذه الحقيقة ليس إلا، فليس مخلوطا بشيء آخر. فإذا لم تكن هذه الحقيقة مخلوطة بشيء آخر فهي صرفة، فإذا كانت صرفة عند ذلك تأتي الكبرى التي أشرنا إليها في محلها من أن الصرف صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. الإخوة يتذكرون لإثبات هذه الكبرى نحن أقمنا برهان هناك، قلنا أن هذه القاعدة الفلسفية التي تقول أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر باعتبار أن التثنية والتكرر إنما يقتضي الميز، والميز لا يكون إلا مع مخالطة الغير، يعني يوجد ما به الامتياز ويوجد ما به الاشتراك. ونحن إذا فرضنا أن الشيء صرف يعني معناه أنه ليس مركب مما به الامتياز وما به الاشتراك. إذن هذه القاعدة قد تم الكلام عنها وإثباتها في محلها من أن صرف الشيء إذا ثبت أن شيئا من الأشياء صرف يعني لا يخالطه غير حقيقته، هذا معناه أنه لا يقبل التثنية ولا يقبل التكرر. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وهو أن واجب الوجود سبحانه وتعالى صرف، يعني ماذا؟ يعني واحد. ولكنه يأتي سؤال آخر وهو أنه هل يمكن فرض الثاني له أو لا يمكن فرض الثاني له؟ لعل شيء من الأشياء بحسب المصداق واحد ولكنه يمكن فرض الثاني له. لو فرضنا أن مفهوم الإنسان ليس له في الواقع الخارجي إلا مصداق واحد، ولكن هذه الوحدة يمكن فرض الثاني لها بأن يوجد فرد آخر فيكون اثنان، ويوجد فرد ثالث فيعود ثلاثة، ويوجد فرد آخر فيكون أربعة ونحو ذلك. فهل أن وحدة واجب الوجود التي نقول أن هذا المفهوم له مصداق واحد، هل أن هذه الوحدة وحدة تقبل التثنية يعني يمكن فرض الثاني والثالث لها وهذه هي الوحدة العددية، أو أن وحدة واجب الوجود هي وحدة لا تقبل التثنية والتثليث فهي وحدة ولكنه وحدة غير عددية؟ إذن لابد من استئناف كلام جديد لنرى أن هذه الوحدة التي يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى هل هي وحدة عددية أو أنها وحدة غير عددية؟ إن كانت وحدة عددية فتقبل التثنية والثلاث والأربع ونحو ذلك، وإن كانت الوحدة وحدة غير عددية فلا تقبل التثنية. هنا المدعى هو أن وحدة الواجب سبحانه وتعالى وحدة غير عددية، يعني لا تقبل التثنية لا تقبل التكرر. برهان ذلك ما هو؟ برهان ذلك نفس صرافة الشيء، يعني إذا ثبت أن الشيء صرف كما يثبت وحدته يثبت استحالة فرض الثاني له. الصرافة ليس فقط تثبت وحدانية المصداق، وإنما تثبت وحدانية المصداق وتثبت استحالة فرض الثاني لهذا المصداق. لماذا؟ ما هو الدليل لماذا تثبت استحالة فرض الثاني؟ طريقة الدليل أو طريقة البرهان هكذا. نقول بأنه إذا فرض أن الشيء الأول الذي قلنا واحد كان صرفا، وفرضنا شيئا ثان وهو ثان لتلك الحقيقة، هنا يأتي هذا السؤال: هل يوجد بينهما ميزون أو لا يوجد بينهما ميزون؟ هذا الثاني متميز عن الأول أو ليس متميزا عن الأول؟ فإن قلت أن الثاني متميز عن الأول يلزم اجتماع النقيضين، لأن معناه ما فرضته أنه صرف ماذا؟ ليس بصرف، لأنه تبين أنه فيه جهة اشتراك وفيه جهة امتياز، لأنه إذا لم تتحقق جهة الامتياز فلا يمكن فرض الثاني لها. إذن الاثنينية فرضها فرض التميز، والتميز لا يجتمع مع صرافة الأول. فإن قلت أن الثاني متميز عن الأول فهذا معناه أن ما فرضته صرف ليس بصرف، وهو جمع بين النقيضين. وأما إن قلت أن الثاني ليس متميزا عن الأول هذا معناه عودة الثاني هو الأول، عاد الثاني أولا لأنه هو هو، لأنه لا ميز بينهما. خب إذا لم يكن هناك ميز بينهما كيف يمكن أن يكون هذا ثاني لذلك الأول؟ إذن فرض الثاني مستحيل إذا كان الأول صرفا، لأن الثاني إن كان متميزا عن الأول فهذا يتنافى مع صرافة الأول، وإن لم يكن الثاني متميزا عن الأول فهذا معناه عود الثاني هو الأول، كلما فرضته ثانيا عاد أولا، باعتبار أنه لا يمكن أن يفرض هذا الثاني متميز عن الأول، لأنه لو فرض أنه متميز عن الأول للزم عدم صرافة الأول. إذن إلى هنا اتضح لنا أن هذه الوحدة التي يتصف الواجب بها سبحانه وتعالى هي وحدة يستحيل فرض الثاني لها، وهذا هو ما سميناه في أقسام الوحدة بالوحدة الحقة. الإخوة يتذكرون قلنا أن الواحد إما واحد حقيقي أو لا، والواحد الحقيقي ينقسم إلى أقسام، واحدة من هذه الأقسام الوحدة الحقة، وفسرنا الوحدة الحقة هناك الإخوة إذا يتذكرون، قلنا أن الوجود والواحد ليس من قبيل الصفة والموصوف، بل الموجود عين الواحد والواحد عين الوجود، لا أن الوجود شيء والوحدة التي تحمل على ذلك الوجود شيء آخر، ليس من قبيل زيد واحد خالد واحد الإنسان واحد. عندما نقول الله واحد هذه الوحدة هي الوحدة الحقة التي هي عين ذات الوجود، وهذا معناه أنه لا توجد اثنينية بين الموصوف وبين الصفة، بين الموضوع وبين المحمول. في باب الوحدة والكثرة هناك في أقسام الوحدة قلنا في الفصل الثاني في أقسام الواحد، قال الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة يعني الصفة غير الموصوف، وإما ذات هي نفس الوحدة يعني أن الصفة هي عين الموصوف. وهذا معناه أن الوجود في الواجب يساوق الوحدة، وأن الوحدة في الواجب تساوق الوجود، مفهومان ولكن مصداقهما ماذا؟ شيء واحد. فلهذا سيد العلامة هنا قال الثاني يعني أن تكون الوحدة هي ذات نفس الموضوع والموصوف، قال الثاني هي الوحدة الحقة كوحدة الصرف من كل شيئين. إذا ثبت أن الشيء صرف هذا معناه أنه وحدته وحدة هي نفس ذات الموصوف. ونحن هناك علقنا على هذه العبارة، قلنا أنه لا يوجد مصداق للوحدة الحقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد مصداق آخر حتى يعبر العلامة كوحدة الصرف من كل شيء، بل لا يوجد عندنا مصداق لهذه الوحدة الحقة إلا في الواجب سبحانه وتعالى. وهناك بينا لماذا أن هذه الوحدة تسمى بالوحدة الحقة الحقيقية، لأنه حق الوحدة هي هنا وما عداها ففيها نوع من المسامحة والمجال. عند ذلك يتضح ما في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حيث يقول واحد لا كالعدد. إذن عندما نقول الله واحد فهذه الوحدة وحدة أو واحد لا كالعدد. لماذا؟ باعتبار أن العدد الوحدة العددية يمكن فرض الثاني لها وفرض الثالث لها، فإن مع فرض الثاني مع الواحد يلزم ماذا؟ يعود الواحد اثنان، ومع الاثنين يعود الاثنين ثلاثة ونحو ذلك. وهذه الوحدة العددية التي تقابلها ماذا؟ كثرة عددية. فلهذا ورد أيضا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن كل مسمى بالوحدة غيره قليل. لماذا؟ لأن وحدته عددية، فإذا يمكن أن يفرض الكثير في اعتباره إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه يتصف بالوحدة ولكن هذه الوحدة لا تتصف بالقلة لأنها ليست وحدة عددية حتى تقبل الكثرة في قبالها. طبعا هذا البحث إن شاء الله نوكله إلى دراسات أعمق. في كلمات الإمام أمير المؤمنين هذا المعنى موجود، وفي كلمات الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في الصحيفة السجادية ورد لك وحدانية العدد. فكيف يمكن أن يجمع بين الكلام الإمام أمير المؤمنين يقول واحد لا كالعدد، وبين كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه لك وحدانية العدد؟ جمعه إن شاء الله في محله. قال في إثبات وحدانيته تعالى كون واجب الوجود. طبعا هنا واجب الوجود حتى بعدين نشير إلى أفضل الآن خلوه كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها. يعني إذا ثبت أن واجب الوجود حقيقته صرفة إذن صرافة الواجب تثبت وحدانية الواجب. قف سيدنا هذا المقدم من أين أثبته؟ من أين ثبت لنا أن حقيقة الواجب صرفة لا ثانية لها؟ بعد هذا موصول إلى بحث أن الواجب ماهيته إنيته، يعني لا حد له لا يخالطه شيء وراء حقيقته. قال كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثانية لها يثبت وحدانيته تعالى. إذن الأمر الأول المقام الأول من البحث أن الصرافة تثبت أن الله أن واجب الوجود واحد، ولكن المقام الثاني من البحث هو يمكن فرض الثاني أو لا يمكن فرض الثاني. قال لا يمكن فرض الثاني، فهي وحدة بالوحدة الحقة، يعني أنه لا يمكن فرض الثاني لها. هذا إشارة إلى المقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث. يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة التي يستحيل معها، أي مع هذه الوحدة، فرض التكثر. مو أنه لا يوجد ثاني لها، بل يستحيل فرض الثاني لها، لأن فرض الثاني معناه أن ما فرض صرف ليس بصرف. التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، أي في تلك الحقيقة. لماذا يستحيل؟ إذ كل ما فرض ثانيا لتلك الحقيقة عاد أولا. لماذا؟ لعدم الميز. إذ لو كان هناك ميز بين الأول والثاني لما كان الأول صرفا، بل كان مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز. إذا حيث أن الأول صرف، إذا كل ما فرض ثان لتلك الحقيقة عاد نفس الأول ولا يمكن أن يتميز عنه. وهذا بخلاف الوحدة العددية، هذا الكلام كله في الوحدة الحقة الحقيقية. أما الوحدة العددية فإنه يمكن فرض الثاني لها، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها، أي مع تلك الوحدة، ثان عاد مع الأول اثنين، وإذا فرض مع الاثنين واحد آخر عاد مع الاثنين ثلاثة، وهكذا. هذا تمام الكلام في البرهان الأول لإثبات أن واجب الوجود واحد بالوحدة الحقة. إلى هنا انتهينا من أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذا المفهوم، وهو مفهوم واجب الوجود، له مصداق في الخارج، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا المصداق واحد بالوحدة الحقة التي يستحيل فرض الثاني لها. الآن هناك حجة أخرى لإثبات نفس هذا المطلب، أي لإثبات وحدانية الواجب سبحانه وتعالى. هذا البرهان يبتني على هذه المقدمة. هذه المقدمة تقول بأنه لو فرض عن طريق برهان الخلف، لو فرض أن هناك واجبين صاعدا، نريد أن نثبت بطلان المقدم بطلان التالي، فيثبت لنا ماذا؟ بطلان المقدم، يعني أن واجب الوجود بحسب المصداق ليس متعدد. طريقة البرهان هكذا: لو فرض أن واجب الوجود متعدد اثنان فصاعدا، نقول يلزم تركب الواجب، والتركب ينافي الوجوب، إذن يستحيل أن يكون واجب الوجود متعددا. فكيف نثبت بطلان التالي؟ كيف نثبت الملازمة، وكيف نثبت بطلان التالي؟ أما الملازمة وهو أنه لو فرض أن واجب الوجود متعدد، إذن يلزم التركب في هذا الواجب وذاك الواجب. ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة هذا هو أنه إذا فرضنا أن هناك واجبين، فصاعدا اتركوه، احنا إذا أبطلنا هذا يبطل أنه لا يوجد ثلاثة ولا يوجد أربعة. لو كان هناك واجبان في الوجود، إذن مشتركان في حقيقة وجوب الوجود، هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود، هذا مصداق لوجوب الوجوب لهذا المفهوم وهذا مصداق لهذا المفهوم، إذن هما مشتركان في مفهوم وجوب الوجود، فهذا يصدق عليه واجب الوجود وهذا يصدق عليه أنه واجب الوجود. إذن بينهما جهة ماذا؟ اشتراك. الحب هما اثنان ام واحد؟ المفروض هما اثنان ام واحد؟ فالمفروض هما اثنان، اذا لابد ان يوجد بينهما ماذا؟ جهة امتياز حتى تحصل الاثنين. اذا اذا وضعنا يدنا على هذا الواجب فيه جهة اشتراك وهي وجوب الوجود، وجهة امتياز تميزه عن الاخر، وكذلك في الثاني. اذا يلزم تركب كل منهما، هذا وجه الملازمة. بطلان اللازم واضح لما ذكرنا في محله ان كل مركب محتاج الى اجزائه، والواجب غني عن كل شيء لا يمكن ان يكون محتاجا الى شيء. اذا وجوب الوجود ينافي الاحتياج، وبناء على تعدد الواجب يلزم ماذا؟ يلزم احتياج الواجب، لانه مركب مما به الامتياز وما به الاشتراك، فيكون هذا المركب هذا الكل محتاج الى اجزائه في التحقق، والمحتاج لا يمكن ان يكون غنيا صرفا، غنيا بالذات، غنيا مطلقا. هذه طريقة الاستدلال لإثبات أن واجب الوجود واحد لا ثاني له. إلا أن الإخوة لابد أن يعلموا أن هذا البرهان إنما ينسجم مع مباني أصالة الماهية لا مع مباني أصالة الوجود. لماذا؟ باعتبار أن هذا البرهان يفترض أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، ونحن قلنا فيما سبق بناء على أن حقيقة الوجود واحدة مشككة أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، وهذا يفترض أن ما به الامتياز هو غير ما به الاشتراك بالضرورة، وهذا لا يكون إلا في الأمور الماهوية. فلهذا إذا تتذكرون نحن في تلك الأبحاث قلنا أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك في الوجود، أما في الماهيات فإنما به الامتياز لا يرجع إلى ما به الاشتراك. فهذا البرهان إنما ينسجم مع مباني أصالة الماهية ولا ينسجم مع مباني أصالة الوجود. إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذا الدليل هو أن هذا الدليل إنما هو منسجم مع مباني أصالة الماهية، وأما لو بنينا على مباني أصالة الوجود فهذا الاستدلال غير كامل. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الاستدلال هو أن هذا البرهان غير تام حتى على مباني أصالة الماهية. الإشكال الأول قلنا أن تنزلنا قلنا أن هذا البرهان والدليل يتم على مباني أصالة الماهية، أما على مباني أصالة الوجود فغير تام. أما في الإشكال الثاني نقول حتى على مبنى أصالة الماهية فإن هذا الإشكال غير، فإن هذا الدليل غير تام. لماذا؟ إذا قلنا أن الماهية هي الأصيلة فالوجود ماذا يكون؟ يكون اعتبارية، وما يتبع الوجود من الأحكام كالوجوب أيضا يكون أمرا اعتباريا. إذن وجوب الوجود يكون مفهوما اعتباريا ليس له حقيقة بالخارج حتى يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز. لو كان لوجوب الوجود حقيقة بالخارج لكنا نقول أن هذا الوجود أن هذا الموجود تركب مما به الاشتراك وهو وجوب الوجود ومما به الامتياز، ولكن المفروض أن الوجود مفهوم اعتباري، فوجوب الوجود أيضا يكون ماذا؟ مفهوما اعتباريا، إذا ليس لهما بإزاف الخارج حتى يؤدي إلى تركب الواجب. إذا هذا البرهان وهذا الدليل لإثبات وحدانية الواجب غير تام، لأنه قد اتضح أنه لا يتم حتى على مباني أصالة الماهية. حجة أخرى، لو كان هناك واجبان فصاعدا امتاز احدهما من الاخر لان فرض الاثنينية هو فرض الامتياز، يستحيل أن يوجد إثنان ولا ميز بينهما. ومن هنا نحن قلنا في المنطق أن اجتماع المثلين من جميع الجهات محال. لماذا أن اجتماع المثلين من جميع الجهات محال؟ لأن مرجعه لاجتماع النقيضين. إثنينية يقتضي ماذا؟ يقتضي الميز. المثلية من كل جهة يقتضي ماذا؟ عدم الميز. ومن الواضح أن الجمع بين الميز وعدم الميز جمع بين المتناقضين. لو كان هناك واجبان فصاعدا امتاز أحدهما من الآخر، لأن فرض الاثنينية هو فرض الامتياز بعد اشتراكهما في وجوب الوجود، حيث أن المفروض أنه أن كليهما يصدق عليه أنه واجب الوجود. هاي المقدمة التي قلنا أنه ينتج مع مباني أطالة الماهية لا مع مباني أطالة الوجود، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة، هذه بالضرورة إنما في الماهيات، ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة، هذه الضرورة واللزوم إنما هو في الماهيات، ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. وأما إذا بنينا على مبنى صدر المتألهين فإنما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. ولازمه، طب لو قلت ما المحذور في ذلك، فليكن الأمر كذلك، ما به الامتياز غير ما به الاشتراك. قال ولازمه تركب ذاتهما، أي الواجبان، تركب ذاتهما مما به الاشتراك وهو وجوب الوجود وما به الامتياز. طب إلى هنا سيدنا أثبتتم الملازمة بين المقدم والتالي، ما هو الدليل على بطلان التالي حتى يثبت بطلان المقدم؟ قال ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء، يعني والتالي باطل لأن التركب يستلزم الحاجة، إذن فالمقدم مثله، لأن هذا التالي إنما جاءنا من ذلك المقدم وهو فرض تعددي واجب الوجود. ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء، والحاجة وهي تنافي الوجوب الذاتي، هذا الوجوب الذاتي، صفة الوجوب الذاتي، الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى، الصرف، مراد من الصرف هنا يعني المطلق، مناط الغنى المطلق، لأن كل موجود في النتيجة له غنى، ولكن غناه نسبي، غناه عن غير معلوله، أما نسبة إلى معلوله كل معلول فهو مستاج إلى علته، أما إلى غير علته فهو غني عنه. من قبيل معلولا علة واحدة، معلولا علة واحدة، إذا نسبت هذا المعلول إلى هذا المعلول فهو غني عنه، إذا نسبت ذاك المعلول إلى هذا المعلول فهو غني عنه، ولكن لو نسبت كل منهما إلى علته فهو مستاج إليه، فهو غني ولكنه غناه غنى نسبي، بخلاف الواجب سبحانه وتعالى فإن غناه غنى مطلق، لا أنه بالنسبة إلى بعض الأشياء محتاج وبالنسبة إلى بعض الآخر غير محتاج. هذا تمام الكلام في الحجة الثانية، وقد اتضح أن هذه الحجة أساسا في نفسها غير تامة. توجد تتمة، هذه التتمة مرتبطة بالحجة الثانية، هذه الحجة التي أشكلنا عليها أساسا. هذه الشبهة أوردها شخص معروف باسم ابن كمونة، كما في بعض الكتب أو كمونة، بعض المحققين ضبطوا هذه الكلمة بكمونة على أي الأحوال. صاحب هذه الشبهة التي هي بحسب المباني الفكرية لتلك الأزمنة، لعلها كانت شبهة عويصة جدا حتى أنها سميت في كتب الحكماء والمتكلمين باسم شبهة افتخار الشياطين، باعتبار أنها شبهة عويصة الحل، لأنها شبهة الجواب عنها بحسب تلك المباني لعله فيه مقدار من الإشكال وفيه مقدار من التأمل. طبعا هذا البرهان الذي أقمناه أولا على إثبات وحدانية الواجب، هذا بعد ما مبتني على أصالة الماهية، ذاك مبتني على الصراحة في الوجود ولا علاقة له بالبرهان والدليل الثاني. ولكن الدليل الثاني، حيث أن الدليل الثاني كان مبنى القائلين بأصالة الماهية لإثبات وحدة واجب الوجود، أن أشكل عليها ابن تيمية هذا الإشكال، قال: أنتم لماذا تفترضون أن كلا من الواجبين فيه جهة اشتراك وفيه جهة امتياز؟ من قال لكم أن بين الواجبين جهة اشتراك؟ بل لا يوجد بينهما جهة اشتراك أصلا، أساسا كل منهما مباين للآخر تمام المباينة، يعني فقط يوجد بينهما جهة الامتياز، وهويتان بسيطتان لا توجد بينهما أي جهة اشتراك. طب من محظور في ذلك؟ أنتم إنما أبطلتم تعدد الواجب، قلتم لو تعدد الواجب يلزم تركب الواجب. نقول لكم: لماذا تفرضون أن بين الواجبين جهة اشتراك وجهة امتياز؟ تركب الواجب إنما جاء من هذا الفرق، وهو أن الواجبين فيهما جهة اشتراك والإثنينية تقتضي الامتياز، ففيهما جهة امتياز. نحن نقول: أساسا لا يوجد بين الواجبين إلا جهة الامتياز، أساسا جهة الاشتراك لا توجد. كونهما يصدق عليهما مفهوم واجب الوجود. فإن قلت، أحسنتم، هو يجيب عن هذا الشيء، يقول: فإن قلت بأنك كيف تقول أنه لا يوجد بين الواجبين جهة اشتراك مع أنه يصدق على الواجبين معا أنهما ماذا؟ واجب الوجود. جهة الاشتراك مفهوم واجب الوجود الذي يصدق عليهما معا. إن قلت، قلت، يقول: قلت أن صدق مفهوم على مصداق يكون على نحوين: تارة أن صدق المفهوم على المصداق يكون صدقا ذاتيا بنحو يؤخذ جزءا في ذات الشيء، وأخرى يكون صدق مفهوم على مصداق صدقا ماذا؟ صدقا عرضيا لا يؤخذ في ذات ذلك الشيء. لكي يقترب المطلب إلى الذهن، نحن نقول أن الكم عرض، الكيف عرض، الأين عرض، مفهوم العرض مفهوم ذاتي بالنسبة إلى ما يصدق عليه ومفهوم عرضي. تارة تقول: زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، خالد إنسان، أليس كذلك؟ صدق مفهوم الإنسان على هذه الأفراد صدق ذاتي أم صدق عرضي؟ صدق ذاتي، لأن الإنسان مأخوذ في ذات زيد ومأخوذ في ذات عمرو، إذن يحتاج إلى ما جهة الامتياز، لأن هذه جهة الاشتراك. ولكن هذا في المفاهيم التي تصدق على أفرادها ومصادقها صدقا ماذا؟ صدقا ذاتيا، عند ذلك نحتاج إلى ما به الامتياز. ولكن توجد عندنا قسم آخر من المفاهيم تصدق على مصادقها لا صدقا ذاتيا بل صدقا عرضيا، يعني ليست مأخوذة في ذات المصداق حتى يكون لها ما بإذا، ومن هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما به الامتياز، من قبيل مفهوم العرض. أنت مفهوم العرض يصدق على الكم، على الكيف، على المقولات العرضية الأخرى، هل يلزم منه أن المقولة تكون مركبة من العرض ومن شيء آخر؟ وإلا يلزم أن يكون العرض جنسا للأقسام التسعة التي تحته، وليس كذلك. ومن هنا نحن قلنا فيما سبق أن المقولات العرضية كلها بسيطة، مع أنها جميعا يصدق عليها ماذا؟ مفهوم العرض الواحد. كذلك مفهوم الشيء، مفهوم الشيء عندما يصدق على مصادقه صدقه صدق ذاتي أم صدق عرضي؟ إذا كان صدقا ذاتيا يلزم أن يكون ما صدق عليه أنه شيء، يلزم أن يكون مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز. يعني الله شيء أو ليس شيء؟ شيء كما ورد في الروايات، الله يصدق عليه أنه شيء. إذا كان الصدق صدقا ذاتيا فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما به الامتياز، لأن مفهوم الشيء هم يصدق على الله وهم يصدق على الإنسان. إذا كان الصدق صدقا ذاتيا يحتاج إلى ما به الامتياز. ومن هنا قالوا أن صدق مفهوم على مصداق على نحوين، تارة أن الصدق صدق ذاتي، وأخرى أن الصدق ماذا؟ صدق عرضي. وفي محل الكلام فليكن الأمر يعني الصدق أو حمل مفهوم واجب الوجود على مصداقين متباينين بتمام الذات، فليكن صدقا عرضيا لا أنه صدق ذاتي. وهذا المطلب نحن أيضا لعل الإخوة يتذكرون في مبنى المشائين. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن القائلين بأصالة الوجود انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا أن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات، وقسم آخر كصدر المتألهين قال أن الوجودات حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، يعني حقيقة واحدة مشككة. هناك ماذا قال المشاؤون؟ قالوا مع أنه حقائق متباينة بتمام الذات، ولكن جميعا يصدق عليها مفهوم واحد، وهو مفهوم أنه موجود. تتذكر الإخوة هذا المطلب أم لا؟ هناك الإخوة إذا أمكنهم أن يرجعوا معنا إلى في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، في أن الوجود في الفصل الخامس من المرحلة الأولى قال: وذهب قوم من المشائين. شفتوا الإخوة شافوا هذا في الفصل الخامس من المرحلة الأولى في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، في الصفحة الأخيرة من هذا الفصل قال: وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها. ثم قال: وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها لازما لها لا أنه ذاتيا لها. فلهذا في الحاشية يقول: إذ لو كان داخلا كان جزءا وينافي البساطة. إذن ما المحظور أن نفترض أن المصادق بسيطة بكل جهاتها ويصدق عليها مفهوم واجب الوجود صدقا عرضيا لا صدقا ذاتيا؟ بعد لا يلزم محظوركم الذي ذكرتموه، وهو أنه لو كان الواجب متعددا للزم تركب الواجب. لا، نحن نحتفظ لكم ببساطة الواجب وأنه غير مركب، مع أنه بسيط من كل جهة، مع أنه أيضا متعدد. إذن يمكن فرض التعدد مع حفظ البساطة ولا تلازم. أصل الدليل التفت الإخوة، أصل الدليل كان مبني على هذا، أن فرض التعدد يلازم التركب. ابن كمون يقول لا، أن فرض التعدد لا يلازم التركب، قد يكون الشيء متعددا مع أنه ماذا؟ بسيط. واضح الشبهة؟ إذن من قال لكم أنه إذا فرضنا تعدد الواجب يلزم منه تركب الواجب؟ لا، يقول بتعدد الواجب مع أنه يبقى على بساطته. ومن هنا ذكر ابن كمون قال: ما المحذور في أن نفترض واجبان بسيطان من كل جهة مجهولتا الكون، لهما ماهيتان ولكن ماهية غير مركبة، ماهية ماذا؟ بسيطة، مجهولتا الكون كاملا، لا نعلمها، لا نعلم كونها هذا الواجب ولا نعلم كونها ماهية هذا الواجب، وكلاهما يصدق عليه مفهوم وجوب الوجود صدقا عرضيا لا صدقا ذاتيا حتى يلزم تركب كل منهما. واضح الشبهة أم لا؟ إذا واضحة حتى نقرأها نأتي إلى الجواب. قال: تتمة. أورد ابن كمونة على هذه الحجة. أي حجة؟ هذه الحجة الثانية، وإلا هذه الشبهة لا ترد على الحجة الأولى، أتطلع على خطنها بالحجة الأولى. أورد ابن كمونة على هذه الحجة أنه لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان. أنتم قلتم مركبتان، لا نقول بسيطة، بسيطتان مجهولتا الكون والحقيقة، مختلفتان بتمام الماهية، مو أنهما مختلفتان ببعض الماهية حتى يلزم التركب. أخذ الإنسان والبقر مختلفتان، ما مختلفان ماذا؟ ببعض الماهية، أكو جزء مشترك، هذا أين يتم؟ في الماهيات المركبة. أما في الماهيات البسيطة فيمكن أن تكون مختلفتان متمايزتان بتمام الماهية لا ببعض الماهية، حتى يلزم التركب في كل منهما. مختلفتان بتمام الماهية يكون كل منهما واجب الوجود بذاته. التفتوا جيدا، كل منهما يكون واجب الوجود، فإن قلت أساسا جهة الاشتراك صدق مفهوم واجب الوجود، يقول إذا كان هذا الصدق صدقا ذاتيا نعم، أما إذا كان الصدق صدقا عرضيا فلا محذور فيه. ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا عليهما قولا عرضيا لا قولا ذاتيا. فإذا كان الأمر كذلك فما المحذور فيه؟ الإخوة بعد أعتقد أن الجواب لعله واضح بالنسبة إليهم، لأن نفس هذا الكلام المشاؤون قالوه هنا ونحن أجبنا عن هذا الكلام هنا، نفس هذا الكلام المشاؤون ذكروه في الحقائق المتباينة للوجود، قالوا أنه يمكن فرض حقائق متباينة للوجود مع أنها بسيطة، ويمكن انتزاع مفهوم الوجود الواحد منها جميعا. هذا ذكروه هنا، نحن ماذا أجبنا عن هذا؟ قلنا أنه يستحيل ذلك لأنه يلزم وحدة الكثير وكثرة واحد. لماذا يلزم ذلك؟ لأنكم تتذكرون هناك نحن قلنا أنه ما هو الفرق بين المفهوم وبين المصداق؟ ما الفرق بين مفهوم واجب الوجود وبين مصداق واجب الوجود؟ أي منهما؟ أي فرق بينهما؟ الفرق بينهما أن مفهوم واجب الوجود هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، وأن مصداق واجب الوجود هو عين المفهوم ولكن ماذا؟ بالوجود الخارجي. وإلا لو لم يكن هذا المفهوم الذي عندي هو يحكي لي حقيقة ذلك المصداق، إذا لم يكن هذا المفهوم حاكيا عن ذلك المصداق. أساسا إنما صار هذا المفهوم مفهوما لذلك المصداق باعتبار حكايته عن ذلك المصداق، وإلا إذا لم تكن بينهما رابطة إذا لماذا صار هذا المفهوم مفهوما عن هذا المصداق ولم يكن مفهوما عن ذاك المصداق؟ أنت لماذا تقول أن مفهوم الإنسان إنما يصدق على زيد وعمرو بس ولا يصدق على هذه الشجرة وهذا الحائط؟ لماذا؟ لأن هناك علاقة بين المفهوم والمصداق، لا يصدق أي مفهوم على أي مصداق، وهذا خير دليل وشاهد على أن كل مفهوم عندما يراد انتزاعه من مصداق لا بد أن توجد خصوصية في المصداق تكون منشأ لانتزاع المفهوم. طب إذا كان الأمر كذلك نحن انتزعنا مفهوم واجب الوجود من هذين المصداقين أو لم ننتزعهما؟ نعم، إذا لابد من وجود خصوصية في هذا المصداق صار منشأ لانتزاع هذا المفهوم، ونفس هذه الخصوصية أيضا موجودة في المصداق الآخر حتى صار منشأ لانتزاع مفهوم واجب الوجود، وهذا معناه ما به الاشتراك. سيرجع الإشكال للغاية أنه يوجد ما به الاشتراك فنحتاج إلى ما به الامتياز. ما أدري الجواب واضح أم لا، لا يحتاج إلى إعادة وعيدة. بنحو الإجمال أشير إليه أن المفهوم اعتباطا لا ينتزع من المصداق، وإنما لا بد من فرض خصوصية في المصداق تكون منشأ لانتزاع المفهوم، وإلا لو لم تكن هناك خصوصية في المصداق حتى ينتزع منها المفهوم أو ينتزع منه المفهوم لصدق كل مفهوم على كل مصداق، أليس كذلك؟ إذن إذا كانت هناك خصوصية، إذن هذه الخصوصية التي في أليس صارت منشأ لانتزاع وجوب الوجود هي نفسها موجودة في باء حتى تكون منشأ لانتزاع مفهوم وجوب الوجود، وإلا لا يمكن انتزاع مفهوم وجوب الوجود، وهذا معنى وجود ما به الاشتراك. إذا ثبت ما به الاشتراك فرض الاثنين يقتضي ما به الامتياز، فيلزم التركب في الواجبين معا. هذا هو الإشكال الأول. قال وأجيب عنه بأن في هذا الإشكال الذي ذكره بأن في انتزاع مفهوم واحد من مصادق مختلفة بما هي مختلفة وهو غير جائز. لماذا غير جائز؟ بعد الإخوة يرجعون إلى هناك بينا البرهان، لأنه يلزم كثرة الواحد ويلزم وحدة الكثير، لأن المفهوم هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، والمصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. على أن فيه هذا إشكالان آخران يأتيان، والحمد لله رب العالمين.